الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول الله جل وعلا: واضرب يا نبينا لهؤلاء المشركين أو للناس عموما مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها، كما إن أنزلناه من السماء، أي يعني بذلك المطر الماء الذي ينزله الله من جهة السماء، فاختلط به نبات الأرض، فلما نزل من السماء ونزل على الأرض اختلط به نبات الأرض، يعني أنه دخل في الأرض فخالط الأرض فأنبتت الأرض زخرفها. ولهذا قال الطبري: فاختلط به نبات الأرض، أي فنبت بذلك المطر أنواعا من النبات مختلط بعضها ببعض. ويقول ابن كثير: فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب، فشب وحسن وعلاه الزهو والنور والنظرة، ثم بعد ذلك كله أصبح هشيما أي يابسا، لأن قال الطبري: فأصبح هشيما، فأصبح نبات الأرض يابسا متفتتا هامدا تذروه الرياح، أي تحمله وتطيره الرياح وتفرقه، قال ابن كثير، أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال، لأنه قد يبس وصار رميما وصار متفتتا، فإذا هبت به الرياح ذرته وأطارته وحملته من مكانه. وكان الله على كل شيء مقتدرا جل وعلا، فإنه قادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم، وفيه بيان قدرته جل وعلا، وأن القادر على ذلك قادر على خلقكم وبعثكم وإعادتكم بعد موتكم. ثم قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني مما يتزين به الإنسان في هذه الحياة، تزين حياته إذا رزقه الله مالا ورزقه بنينا. وكما قال القرطبي: قال إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة، وفي البنين قوة ودفعا، فصار زينة الحياة الدنيا. ويقول ابن كثير: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كقوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ويذكر بعض المفسرين أن هذا رد على من سموهم بعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس، أنهم جاءوا وافتخروا بأن لهم أموالا وأن لهم أولادا، وافتخروا على صهيب وبلال وغيرهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعدهم ولا يدنيهم منهم، فرد الله عليهم بهذا. والصواب أن الآية عامة، وهذا بيان من الله جل وعلا نزل ابتداء لا لسبب. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم هي الصلوات الخمس، وذكر المؤلف فيها بعض الأحاديث، وقال الأكثر أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفيها حديث صحيح أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات، ولكن وقيل إنها تشمل الأعمال الصالحة، وهذا هو الصواب، وهو اختيار بن جرير الطبري والأمين الشنقيطي وغيرهم، أن الأعمال أن الباقيات الصالحات تدخل فيها الصلوات فهن من الباقيات الصالحات، وتدخل فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدخل فيها كل عمل صالح، تدخل فيها الأعمال الصالحة كلها من أقوال وأفعال ترضي الله جل وعلا. قال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي خير أجرا ومثوبة وجزاء عند الله جل وعلا من هذه الدنيا والتعلق بها وبالأولاد والانشغال بهما، وخير أملا أي خير ما يؤمله الإنسان، لأن هذه الصالحات باقيات، فهو خير ما يأمله الإنسان ويعني يؤمله للآخرة ويؤمل أن ينفعه عند الله جل وعلا، خير من هذه الدنيا ومن البنين، فإنها فانية زائلة ولا بد. قال ثم قال جل وعلا: ويوم نسير الجبال، يعني بعد أن ذكر حال الدنيا وحال اشتغال الناس بها وبذرية، أردف ذلك بالحديث عن أهوال القيامة، فقال: ويوم نسير الجبال، فهذه الجبال الراسخة تسير يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا، لأن الجبال كما قال الشوكاني لها أحوال، ذكر الله لها في القرآن عدة أحوال، فقال ذكر الله أحوال الجبال بوجوه مختلفة، ولكن الجمع بينها أن نقول إن أول أحوالها الاندكاك، يعني تتدكدك هذه الجبال وتسيخ في الأرض، قال جل وعلا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وثاني أحوالها أنها كالعهن المنفوش، كما قال جل وعلا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف الذي نفش وضرب حتى صار خفيفا. وثالث أحوالها أن تصير كالهباء، وهو قوله: وبست الجبال فكانت هباء منبثا. ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح، كما قال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وخامس أحوالها أن تصير سرابا، أي لا شيء، كما في هذه الآية، يعني قوله: وسيرت الجبال فكانت سرابا. قلت ومثله ومنه هذه الآية: وسيرت الجبال، يعني أنها تسير، تقلع وتدكدك وتسير من أماكنها وتسير سيرا سريعا كالعهن المنفوش وكالهباء وتصبح كالسراب. وهذا كله يوم القيامة، ولهذا يقول ابن كثير يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الأمور العظام، كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي تذهب من أماكنها وتزول، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيذكر تعالى أنه تذهب الجبال وتتساوى المهاد، وتبقى الأرض قاعا صفصفا، أي سطحا مستويا لا عوج فيه ولا أمتا، أي لا وادي ولا جبل. ولهذا قال: وترى الأرض بارزة، أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم صاخون لربهم لا تخفى عليهم منه خافية. قال جل وعلا: وترى الأرض بارزة، قال الطبري: أي ظاهرة، وظهورها لرأي أعين الناظرين من غير شيء يسترها من جبل ولا شجر، فهي بارزة لا بناء فيها ولا شجر. وقيل ظاهرة لأنها تكون قاعا صفصفا، وكل ذلك حق. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، في ذلك الوقت حشرناهم أي جمعناهم، بعثنا من كان في القبور وحشرنا الجميع وجمعناهم لأجل مجازاتهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: فلم نغادر منهم أحدا، يعني ما تركنا أحدا إلا وأحضرناه ذلك الموقف وحشرناه وأوقفناه لأجل المجازات والحساب. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك، أي عرض الناس كلهم على الله جل وعلا صفا، قيل صفوفا، وقيل بل صفا واحدا، وقيل بل صفوفا، كل أمة وزمرة صفا، كل أمة مع نبيهم صفا. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا أيها الناس كما خلقناكم أول مرة، قيل أول مرة يعني فرادا، خلقنا الإنسان من بطن أمه يخرج فريدا، فكذلك نعيدهم أيضا فرادا. وقيل بل معنى أول مرة يعني حفاة عراة لا مال معكم ولا ولد، وكل ذلك حق وإن كان الثاني أظهر. قال جل وعلا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، وهذا توبيخ وتبكيت للكفار وإضراب عن الإخبار بحشرهم إلى ذكر زعمهم الزعم الباطل أن لن نجعل لكم موعدا، يعني أنكرتم البعث والجزاء والحشر والنشر وأنكرتم يوم القيامة فلم ينفعكم ذلك، فها هو اليوم تجازون على أعمالكم وإنكاركم لا ينفعكم، وأمر الله حق وصدق ولا بد من وقوعه. قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وضع الكتاب، المراد كتاب الأعمال لكل إنسان، وضع له كتابه بين يديه، قال ابن كثير: أي كتاب الأعمال، وضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير. قال: فعند ذلك فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين وجلين، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، يقولون يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، يعني يتحسرون وينادون بالويل والهلاك والخسارة، لكن لا ينفع ذلك في ذلك الوقت. ما لهذا الكتاب، يعني يقول وخسارتنا وهلاكنا، ما لهذا الكتاب، أي أي شيء لهذا الكتاب، كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الأعمال إلا أحصاها وأثبتها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا كل ما عملوه حاضرا موجودا، يرونه بأم أعينهم ويقرؤونه، ولا يظلم ربك أحدا، بل جل وعلا هو لم يظلمهم في هذا الكتاب، بل أثبت عليهم ما فعلوا، وكذلك أيضا يوم القيامة يحكم بينهم بالعدل والإنصاف، فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا، ولا يظلم أحدا من خلقه، بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله، ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي، ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرون، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قاله ابن كثير رحمه الله. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي واذكر يا نبينا إذ قلنا وحين قلنا، لأن إذ ظرفية زمنية بمعنى الحين أو الوقت أو اليوم أو نحو ذلك. وإذ قلنا أي واذكر حين قلنا أو زمن قلنا أو ساعة قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وذلك عندما خلق الله آدم بيده أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا، سجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى عن السجود، قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا فيه بيان أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، ولهذا يقول ابن كثير: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي خانه أصله، خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار، مارج النار يعني سنى لهب النار الذي إذا أوقدت النار يتلهب أعلاها فتراه يمرج من النار وينقطع اللهب، يعني هو مخلوق من نار من المارج منها. قال: فإنه خلق من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب. قال: فعند الحاجة، يقول ابن كثير: فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. ثم قال ابن كثير: ونبه تعالى هاهنا على أنه من الجن، أي أنه خلق من نار، كما قال: إن أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح. وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، إلى آخر كلامه. ولكن الأظهر هو قول الحسن، لأن الآية صريحة، وكذلك الحديث أنه خلق من مارج من نار فهو من الجن، ولكن خوطب مع الملائكة لأنه كان من ضمنهم وفي جملتهم، ودائما الحكم للأغلب فيخاطب بالأغلب وإن كان معهم من يخالفهم. وقد سبق الكلام على هذا مفصلا، هل الاستثناء منقطع أو متصل، سبق مرارا. قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ومعنى فسق يعني خرج عن طاعة ربه، لأن الفسق في الأصل في اللغة هو الخروج هو الخروج، ومنه فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرتها. فالقصد أنه فسق أي خرج عن طاعة الله جل وعلا وعصى ربه ولم يسجد لآدم، ثم قال أفتتخذونه ذريته، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، ينكر الله جل وعلا على من اتخذ الشيطان وليا ويوبخهم، أفتتخذونه وذريته وهم نسله ومن ولدوا له وكانوا على طريقته وملته تتخذونهم أولياء، ومعنى أولياء يعني تتولونهم وتأخذون بأمرهم وهم لكم عدو، وهم لكم عدو غاية العداوة، كما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا الفعل من السفه ونقص العقل ونقص التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه وليا. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، أي بئس هذا البدل بدلا منهم بدلا لهم، بئس هذا البدل الذي اتخذتموه واستبدلتم ولاية الله جل وعلا وولاية المؤمنين فاتخذتم إبليس وذريته وأولياء، فبئس البدل الذي اتخذتموه عما جعله الله لكم. ثم قال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما أشهدتهم يعني ما أحضرتهم ولا جعلتهم شاهدين حينما خلقت السماوات والأرض ولا استعنت بهم. ولهذا يقول ابن كثير يقول تعالى هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلقي للسماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشهادة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، قال أعوانا، يعني الله جل وعلا يقول ما كنت متخذ المضلين الضالين عن الحق عضدا يعني أعوانا وأنصارا يعينونني، لأنه جل وعلا لا يحتاج أحد لأنه القوي القادر على كل شيء. ثم قال جل وعلا ويوم القيامة يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، أي واذكر يوم يقول نادوا شركائي في دار الدنيا الذين زعمتموهم. ولهذا يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا لهم وتوبيخا، نادوا شركائي الذين زعمتم في دار الدنيا ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وقوله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم كقوله جل وعلا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه من محاسن تفسير ابن كثير رحمه الله، ومحاسنه كثيرة، لكن من محاسنه تفسير القرآن بالقرآن، فهو ينزع بالآيات التي تفسر الآية التي يتكلم حولها رحمه الله. قال جل وعلا فدعوهم، أي فدع هؤلاء الشركاء شركاءهم، دعا هؤلاء الكفار شركاءهم فلم يستجيبوا لهم ولم يجيبوا دعوتهم، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، بل يلقون مع معبوديهم في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال وجعلنا بينهم موبقا، الموبق هو مكان الهلاك، أي جعلنا بينهم حائلا، جعلنا بين هؤلاء المشركين وبين شركائهم الذين زعموهم، جعلنا بينهم حائلا مهلكا بحيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم. وقال الحسن جعلنا بينهم موبقا أي عداوة بينهم يوم القيامة. وقال ابن عباس جعلنا بينهم موبقا أي مهلكا. وقيل واد عميق، موبق هو واد عميق في جهنم. ثم قال جل وعلا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، رواها بأم أعينهم وعاينوها لما جاء بها تقاد ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك كما جاء في الحديث. فإذا رأى المجرمون النار وتحققوا أنهم لا محالة سيقعون فيها أيقنوا بالهلاك والخسار. وهذا من يعني عقوبة الله جل وعلا أنه عجل لهم الهم والحزن والبؤس قبل أن يدخلوها جزاء وفاقا على أعمالهم الخبيثة. قال فظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا لأنهم رأوها بأم أعينهم. والظن يطلق بمعنى الظن ويطلق بمعنى اليقين، وهو هنا بمعنى اليقين أنهم مواقعوها أي مخالطوها وواقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها معدلا ولا مكان ينصرفون إليه لينجوا من العذاب. وهذا دليل على حتمية وقوعهم في النار وأنهم سيدخلونها ويقعون فيها وتطبق عليهم ويعذبون فيها بالأغلال والأنكال وسائر أنواع العذاب، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي يقول ابن كثير لقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كي لا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. ويقول الأمين الشنقيطي ولقد صرفنا أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس ليهتدوا إلى الحق ويتعظوا فعارضوا بالجدال والخصومة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، والأصل في المثل هو القول الغريب السائر في الآفاق، لكن المراد هنا الأمثلة الكثيرة التي ضربها لهم مما يدل على الحق ويبطل الباطل. ولكن مع ذلك عارض الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي أكثر خصومة ومماراة بالباطل يقصد بذلك إدحاض الحق. ثم قال جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يقول الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الآية قولان، فالقول الأول وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين. والقول الثاني في معنى الآية الكريمة يقول إن في الآية مضافا محذوفا تقديره وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إذن ما الذي منع الناس أن يؤمنوا لما جاءهم الهدى والبيان ويستغفروا ربهم ويتوبوا إليه ويرجعوا إليه إلا ما سبق في علم الله جل وعلا أنهم لا يؤمنون على قول. وعلى القول الثاني ما منعهم من الإيمان إلا أن يأتيهم أو تأتيهم سنة، يعني ما منعهم من الهدى والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين وطريقة الأولين من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم، أو يأتيهم العذاب قبلا مقابلة ومعاينة ومباشرة، يرونه عيانا ومواجهة ومقابلة. ثم قال جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه صفة الرسل، البشارة والنذارة، لا أنهم يجبرون الناس على الإيمان. ولهذا قال ابن كثير: إلا مبشرين ومنذرين، أي قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم، ومنذرين من كذبهم وخالفهم. ثم أخبر تعالى عن الكفار أنهم يجادلون بالباطل، أي يخاصمون، الذين كفروا يجادلون يخاصمون بالباطل، والباطل ضد الحق، كقولهم أبشر يهدوننا، وقولهم من يحيي العظام وهي رميم، وقولهم أمبعوثنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وغيرها وما شابهها. قال: واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال ابن كثير: أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا، أي سخروا منهم في ذلك، وهو أشد التكذيب، يعني اتخذوا ذلك سخرية. وقوله جل وعلا قبل، قرأ عاصم وحمزة والكسائي قبل بضم القاف والباء، ومعناه أي أنواعا مختلفة يتلو بعضها بعضا، وقيل معناه عيانا يرونه بأعينهم. وقرأ الباقون، يعني من عدا عاصم وحمزة والكسائي، قبلا أو يأتيهم العذاب قبلا، قالوا أيضا معناه مقابلة عيانا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.